لانك انت يعني عايزه ست صالون بقى ولا عايزه تشتغل ايه يعني. يقول له دي عمرها بسيط في عمر الزمن، لكن اللي هيبقى لك ايه؟ ان تكون امينه، تكون مخلصه، تكون مدبره، تكون تبتدي الصفات الثانيه تنساها. ولذلك هو الفشل ينشا في الاسر من ايه؟ من ان الرجال يدخلون حين الزواج بمقياس واحد، هذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة تهدأ شريته كده، وبعدين تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، يوم ما يجدهاش موجودة يوم يحصل الفشل. نقوم نقول له لا، لازم تاخد الايه؟ مجموعة الزوايا كلها، إياك أن تأخذ زاوية واحدة. وخير الزوايا أن يكون لها دين. كذلك المقياس برضو بالنسبة لقبول المرأة للزوج، برضو خير الزوايا أن يكون الإيه؟ المقياس. إن جاءكم من ترضون دينه إيه؟ فزوج. إن ما فعلتوش كده تبقى فيه فتنة، توجد إيه؟ فيه فتنة. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. كلام جميل وكلام حلو أوي. إذن حق سبحانه وتعالى يقول لازم أنت تشوف المسألة اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياة الممتدة. وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أنها تكون ناجحة تشوف الإطار بتاع نوعيتها إيه وتنبق فيه. ومن الممكن إن كان عندها وقت بقى توسع دائرة مهمتها في بيتها. هي لما يكون عندها أولاد ولا هي، ألا تخيط الثوب وتدفع له أجرة؟ طب اتعلم الخياطة، وفرت دي. طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز، مش كده ولا لا؟ تعلم التمريض عشان عيل عندك مرض برضو تستطيع انك دي. اتعلمي برضو عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي ينقب الايه الحكاية. الله، عندك وقت فاضي والله كده، شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفية، اعمليها انت يا سيدي. كهرباء تعد الكبس ولا تشوفي ايه القفل، تقدري تعملي ايه كل حاجة وانت قاعدة ببيتك كده، وتوفري لمين؟ توفري دخلك البسيط للمهام اللي مين؟ اللي ما تقدرش تعمليه. ادي يبقى خد وقتك كله ولا لا؟ لا، خد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب، بالمنهج الذي وضعه الله لايه؟ لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على عرضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته. نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنه ونمتنع عنها. ما نهقش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيلنا ولا نخيل حد. ما نبصش، ما هو دي مقدمات الحفظ. ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ، لا، تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله. شوف المنهج، ربنا قال ايه اول المنهج حتى نضطررت للخروج يغضضنا، مش كده؟ ولذلك قال يغضضنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضتش البصر ايه يحصل ايه؟ يحصل التفات عاطفي. التفات، ان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل، مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان ينزع يعمل عمل، مش كده؟ ضربنا المثل بالوردة، انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كونك شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها، دي اسم وجدان، رحت عشان تقطفها، دي عملية نزوعية. يبقوا كم مرحلة؟ إدراك فوجدان فنزوع. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما،